تفضل الأخ قالون. تفضل. الأخ يسأل يقول: بالنسبة لبعض الإخوة الذين تاب الله عز وجل عليهم من وضع الأموال في البنوك الربوية، وهذه الأموال التي كانت لهم في هذه البنوك أخذت فوائد ربوية، فماذا يفعلون بهذه الفوائد؟ الجواب: هذه الأموال المأخوذة من الربا لا ترد إلى البنك ولا تدمر، وإنما ينتفع بها غير صاحبها من المسلمين، يعني يدفعها إلى المسلمين للانتفاع بها، ويفضل ألا ينتفع بها في إطعام الناس، وإنما ينتفع بها فيما يخدم المسلمين خدمات عامة كرصف شوارع أو بناء مراحيض أو غير ذلك من الأمور التي يكون فيها خدمة للمسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ذلك الخير، وإن كان الشخص لا يتقبل منه إلا الطيب، ولكن نيته في أن ينفع إخوانه المسلمين وألا يفسد هذا المال أو يدمره، إن شاء الله يؤجر عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question concerning the usury money that came as a result of having money in the bank. What the person who's dealing with the bank can do with this money that is riba, usury or interest? The Sheikh Hafizahullah said what the meaning is, this money is not supposed to be returned to the bank, neither you supposed to destroy it, but you can put it in something beneficial for others. A person who had gained this interest is not supposed to use it for his own benefit, but he will spend it on other Muslims to be useful or beneficial for them in things which he prefer to be, things like fixing roads, sewage, or things which be using it but not utilize themselves. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us a serious repentance of staying from this haram doing. And Allah knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.